رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي نبدأ بدراسته ومدارسته هو كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأما الطحاوي والطحاوية، يعني تقريبا هما غنيان عن التعريف. الإمام الطحاوي والعقيدة الطحاوية غنيان عن التعريف، لا سيما وقد قال العلماء، سمى علماء أهل السنة العقيدة الطحاوية ببيان أهل السنة. هذا اسم عظيم، بيان أهل السنة، هذا اسم عظيم. ولماذا سموه بيان أهل السنة؟ لأن هذه العقيدة اشتملت على عقيدة أهل السنة الصحيحة التي تقريبا اتفق العلماء على قبولها، اتفق علماء أهل السنة على قبولها والقول بها واتخاذها دينا يدينون الله تعالى بها. ويقول الإمام تاج الدين السبكي: عقيدة الطحاوية هي ما أجمع عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، هي ما أجمع عليه علماء أهل السنة، الذين هم هؤلاء العلماء يمثلون علماء أهل السنة، أجمعوا عليها. وقلت تقريبا هي ما تضمنته هذه الرسالة، تقريبا هو ما أجمع عليه أهل السنة. لماذا قلت تقريبا؟ لأن فيها، لأن الطحاوي كان حنفي، وهو يقول في أول رسالته: أخذت فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وفي هذه العقيدة ما هو مختلف فيه، ولكن ليس قليلا، ولكن هو مقبول عند الحنفية والماتريدية، عند الحنفية والماتريدية، هو يعني من اجتهادهم، وليس بمقبول عند الأشاعرة. فيها مسائل قليلة هي من هذا الباب، وما عدا ذلك تلك المسائل هي عقيدة التي أجمع عليه أهل السنة. ويقول أيضا السبكي: لم يخالف في الإمام الطحاوي فيها عقيدة الإمام الأشعري إلا في ثلاثة مسائل، إلا في ثلاثة مسائل، يقول قد سبرتها، فإذا لم يخالف فيها إلا في ثلاثة مسائل. وهذه المسائل ليست من العقيدة، ليس من أصل عقيدة أهل السنة، بل من المسائل الاجتهادية المتعلقة بالعقيدة. لا نقول عقيدة، مسائل اجتهادية متعلقة بالعقيدة، وهذا ما يسمى بالمذهب ليس بالعقيدة، لأنه لا يوجد هناك عقيدة للأشاعرة وعقيدة للماتريدية وعقيدة للطحاوي. العقيدة واحدة عند الثلاثة وعند الأئمة وعند المذاهب الأربعة، التي تمثل أهل السنة العقيدة واحدة، ولكن هناك اختلاف في المذاهب. يعني المذاهب هي مسائل ليس منصوص عليها وليس قط مقطوعا بها، بل هي مسائل متعلقة بالعقيدة وهي اجتهادية، اجتهادية من أجل ذلك اختلف فيها علماء أهل السنة، أدى اجتهاد هذا الفريق إلى هذا الرأي، والفريق الآخر أدى اجتهاده إلى الرأي الآخر، والفريق الآخر أدى اجتهاده إلى الرأي الآخر. أن من أجل ذلك نحن نقول مذاهب أهل السنة، ولا نقول عقائد أهل السنة. العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة، ولكن أهل السنة اتفقوا في العقيدة واختلفوا في المذاهب، يعني في مسائل الاجتهادية المتعلقة بالعقيدة. وهذه مثل المسائل التي هي محل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وقد ألفت فيها المؤلفات، بعضهم يعني أنافها على 30 مسألة، وكلها وهذه ما أحد لا الأشاعرة يبدعون ويضللون الماتريدية من أجل خلافهم، ولا الماتريدية يبدعون ويضللون الأشاعرة، لأنهم كانوا علماء واسعي التفكير، كانوا يميزون بين العقائد والمذاهب، يميزون بين العقائد والمذاهب، فكانوا ينظرون إلى المسائل الاجتهادية نظرة المذاهب ليس والاجتهادات، وأما المسائل المجمع عليها فنظرتهم إليها أنها هذه عقائد لا يجوز فيها الخلاف ولا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز أن يكون الإنسان أمامها عنده ذبذبة أو عنده وهن في العقيدة، هذا لم يجوزه. والطامة الكبرى اليوم، الطامة الكبرى اليوم وليس من اليوم فقط، منذ مئات السنين، أن فريقا من المسلمين ينظرون إلى اجتهادات أنفسهم أو اجتهادات من ينتمون إليهم من العلماء، يجعلون من اجتهاداتهم ومذاهبهم عقيدة، يجعلون من اجتهاداتهم ومذاهبهم عقيدة يضللون ويبدعون أو يكفرون بناء عليها، مع أنها هذه المسائل مذاهب وليست اجتهادات وليست عقائد، بل اجتهادات ومذاهب. وقد أدى هذه النظرة الضيقة، هذه النظرة الضيقة إلى المذاهب والنظر إليها عن قولين، والنظر إليها نظرة العقائد، قد أدى إلى الخلاف العظيم والاختلاف الكبير والولاء ولاء والبراء، وحتى إلى خراب الديار والحروب وإراقة الدماء بالآلاف، أو حتى نقول قد يكون بالملايين. لماذا؟ من أجل هذه النظرة الضيقة المخالفة لنظرة السلف ولنظرة علماء الأمة أيضا من الخلف. وهذه هي عقيدة الإمام الطحاوي. ومن الطريف أن هناك ثلاثة أئمة متعاصرون كتبوا في عقيدة أهل السنة، وصارت لهم مذاهب: الإمام الطحاوي في مصر، والإمام أبو الحسن الأشعري في العراق وبصرة وبغداد، والإمام أبي منصور الماتريدي فيما وراء النهر، هذه ثلاثة أئمة كتبوا في العقيدة وصارت كتبهم هي المعول عليها، في العقيدة أجمع على قبولها العلماء من طوائف أهل السنة ومن مختلف مذاهب أهل السنة، أجمعوا على قبولها، قبول هذه العقائد، ولكن اختلف بعضهم مع بعض في المذاهب، اتفقوا في العقائد، يعني في عقائد، في أصول عقائد أهل السنة اتفقوا فيها، واختلف بعضهم مع بعض في المسائل الاجتهادية التي نعبر عنها بالمذاهب. ومن الخطأ أن نعبر أن نقول هذه عقيدة الإمام الأشعري، وهذه عقيدة الإمام الماتريدي، وهذه عقيدة الإمام الطحاوي، لأنه إذا قلنا ذلك جعلنا لأهل السنة ثلاثة عقائد، مع أن أهل السنة عندهم عقيدة واحدة مجمع عليها متفق عليها. هذا التعبير خطأ جسيم، لأنه يفيد ما قلته أن هناك ثلاثة عقائد لأهل السنة، مع أن العقيدة الإسلامية واحدة وعقيدة أهل السنة واحدة، وأهل السنة عقيدة أهل السنة هي العقيدة الإسلامية التي أتى بها الكتاب والسنة، واتفق عليها سلف الأمة وتناقلها السلف بعضهم عن بعض إلى أن أتى الدور إلى القرن الثالث والرابع التي كتبت فيها الكتب العقدية لهؤلاء الأئمة الثلاثة. بل هناك من الصواب أن نقول مذهب الإمام الأشعري ومذهب الإمام الماتريدي ومذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي، والطحاوي والماتريدي هم متقاربان، بينهما نسب في أنهما يمثلان عقيدة الإمام أبي حنيفة وتلامذته، مذهب لا نقول عقيدة، أنا أيضا هنا أخطأت في هذا التعبير. نعم أستغفر الله. يمثلان مذهب الإمام أبي حنيفة الذي هو من أكابر علماء السلف، يعني عندما نقول عقيدة السلف، عقيدة السلف المكتوبة، كتبت أين كتبت؟ كتبها الإمام أبي جعفر الطحاوي الذي كتب في رسالته التي قال في مقدمتها أنه كتب فيها مذهب الإمام أبو حنيفة وعقيدته وصاحبيه، والإمام أبو حنيفة وصاحباه من كبار علماء السلف، وكذلك الإمام الماتريدي أيضا اعتمد على كتب الإمام أبي حنيفة ورسائله ووصيته، والإمام الأشعري أيضا أخذ عقيدة أهل السنة من كبار علماء أهل السنة ودافع عنها ودللها بالدلائل العقلية ودافع عنها ورد بقوة على المخالفين ولا سيما المعتزلة، لأنه كان أولا معتزليا حتى صار إماما في مذهب الاعتزال، ثم ظهر له أن الحق ليس في هذا المذهب وأن هذا المذهب لا يمثل عقيدة أهل السنة، فألهمه الله تعالى وبناء على ما لا يكون وحصلت له رؤية، والأصل ليس هو الرؤية، بل كان ذكي، كان من أفذاذ العصور ونوابغ الدهور، بذكائه ونظره الثاقب شعر بالخلل في هذا المذهب، فحصلت عنده أمام هذا المذهب فتور أولا، ثم حقق وحقق حتى توصل أخيرا إلى أن ذلك المذهب ليس هو الحق، بل الحق ما عليه أهل السنة، ما عليه أهل السنة. فإذا عقيدة الأشعرية أو الإمام الأشعري والإمام الماتوريدي والإمام أبي جعفر الطحاوي هي عقيدة السلف. فإذا من هم السلفية؟ من هم السلفية؟ الأشاعرة والماتريدية والطحاوية هم السلفية، هم السلفية، لأنهم كتبوا عقيدة السلف الصالح الذي تناقلوها، وثم يعني هي مؤيدة ومأخوذة، لا نقول مؤيدة، هي مأخوذة من القرآن العظيم ومن السنة، واتفق عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين حتى تسلسلت على هذه على هذا الوجه إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة. فعلماء الأمة ليسوا مقلدين وليسوا محابين، نظروا إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة ونظروا إلى كتبهم، فإذا هم في الحقيقة قد كتبوا عقيدة أهل السنة واحتجوا لها ودافعوا عنها ودللوها وردوا على المخالفين. فتلقى علماء الأمة هؤلاء الأئمة الثلاثة بالقبول، فتلقوها كلهم بالقبول، ولم يخالف في هذا إلا شرذمة قليلة، شرذمة قليلة تدعي أنها على مذهب السلف، هذه الشرذمة فقط خالفت. وهذا ليس، وهذا موجود من عهد الإمام أحمد يعني. ثم هنا نسيت أن أشير إلى شيء آخر يعني، وهو أن الكتب التي قد كتبت في العقيدة من أوائلها أو من أولها هي كتب ما ألف ما كتبه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وصاياه ورسائله، وما كتب في الفقه الأكبر إما كتبه هو أو كتبه بعض أتباعه الذين أخذوا عنه وكتبوا فيه عقيدته، مثل ما كتب الإمام أبو جعفر الطحاوي عقيدته في الطحاوية يعني. فإذا كتب يعني الكتب التي تمثل مذهب السلف أو عقيدة السلف هي كتب الإمام، كتاب الإمام أبي جعفر الطحاوي، وكتب الإمام أبي الحسن وأبي منصور، وكتب أبي حنيفة، وكتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن أجل معرفة عقيدة الإمام أحمد على وجهها الصحيح عندنا كتابان يمثلان عقيدته الصحيحة. الأول ما كتبه أبو الفضل التيمي، أبو الفضل التيمي، وهو مطبوع في آخر المجلد الثاني من طبقات الحنابلة، هذا يمثل عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تمثيلا صحيحا. والثاني ما كتبه ابن الجوزي عن عقيدة الإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد. من أجل معرفة عقيدة الإمام أحمد لابد أن نقرأ هذين الكتابين ونعول عليهما، ونعول عليهما، وهما اللذان عولا عليهما في معرفة عقيدة الإمام أحمد علماء الأمة، علماء الأمة هما الأصل. وحتى الإمام كما يقول ابن تيمية البيهقي هو في كتابه الأسماء والصفات هو عول على كتاب أبي الفضل التيمي، في معرفة عقيدة الإمام أحمد. هذا يقول ابن تيمية في منهاج السنة. نعم، هذه هي الكتب التي تمثل عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف وعقيدة السلف. نعم، وهذه هي العقيدة التي تحويها هذه الكتب وتجمع عليها، هي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة، وكل ما خالف ذلك فليس من أهل السنة بسبيل. إذا كان ينتمي أهل العلم إلى أهل العلم فهو لا نقول إنه من أهل السنة، قد يكون موافقا لأهل السنة ولكن قد يكون مخالفا، يعني معنى إذا خالف يعني فيما خالف نقول هو ليس في هذه المسألة، ليس بسني. نعم، وإذا كان كتاب فنقول هذا ليس على منهج السنة أهل السنة وليس على منهج السلف الصالح. ومسألة الخلاف، لاحظوا الخلاف في المسائل الاجتهادية، يعني عندما نقرأ لكتب المذاهب العقدية في إطار عقيدة أهل السنة نرى الخلاف الأكثر هم بين الأشاعرة، لا يوجد مثل الخلاف الذي بين الأشاعرة قريبا منه عند الماتريدية ولا عند غير الماتريدية، يعني الخلاف كبير. وعندما واحد يريد أن يعمل يعني كرسالة دكتوراه أو كذا ويجمع فيها الخلاف بين الأشاعرة يعمل منها مجلد أو مجلدين الخلاف بينهم، وهذا الخلاف كما قلنا خلاف في المسائل الاجتهادية ليس خلافا في العقيدة، كلهم متفقون في العقيدة ولكن عندما يختلفون في المسائل التي هي مجال للاجتهاد، ولم ينكر أحد منهم على الآخر لماذا اخترت هذا الرأي، بل خالفه، قال أنا ليس على رأيك ولكن أنا لا أبدعك ولا أضللك، ما أحد ضلل الآخر ولا بدعه. هذا كان يعني تفكيرهم الواسع وعقليتهم الثرية الواسعة، ما أحد بدع الآخر ولا ضلله بناء على المسائل الاجتهادية، المسائل الذي يجوز فيها الخلاف ويجوز فيها الاختلاف. ونشير إلى شيء آخر، وهو أن عندما نقول أهل السنة والسلف عقيدة السلف أو السلف، يعني أهل السنة هم السلف والسلف هم أهل السنة، يعني السلف وأهل السنة الأوائل، يعني عندما نقول أهل السنة الأوائل والسلف لا نحتاج أن نقيدهم بالأوائل، السلف لا نحتاج إلى أن نقيدهم بالأوائل لأنه لا يطلق على المتأخرين السلف، وأما أهل السنة فهو طبعا يطلق على المتقدمين والمتأخرين، فهناك لابد أن نقيد بالأوائل، نقيد أهل السنة الأوائل والسلف هم مترادفان عقيدتهم واحد، ولكن قد اختلفوا في كما قلنا في المسائل الاجتهادية، وكذلك اختلفوا في المناهج، في المناهج يعني منهج الاستدلال على العقيدة، العقيدة واحدة ولكن اختلفوا في المنهج الاستدلال على العقيدة، هذا يستدل بالنقل فقط لا بأس، وهذا وفي الحقيقة النقل هو مصدر العقيدة ليس دليل العقيدة، ليس دليل إثبات العقيدة بل مصدر العقيدة، تأخذ العقيدة من النص، لأن العقيدة ليس فيها القياس وليس فيها الاستحسان، مصدرها الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة، وليس لها مصدر رابع. مفهوم؟ ليس لها مصدر رابع. اختلف أهل السنة في ماذا؟ في الاستدلال. واحد يأخذ العقيدة من النص ويستدل عليها بالنص، مفهوم؟ والآخر يستدل بالنص ويستدل بالعقل أيضا، مفهوم؟ وواحد يستدل من على إثباتها بالعقل، لا نقول على وجودها أو على أو لا نقول، ليس بمعنى أنه يجعل العقل مصدرا للعقيدة، ليس بمعنى، لأن العقل ليس مصدرا للعقيدة، مصدرها الكتاب والسنة، لأن العقيدة هي أصل الإسلام. من أجل ذلك الله تعالى يعني صرح بالعقيدة تصريحا كاملا في القرآن، وبينها بيانا كامل، وكررها تكرارا كثيرا من أجل أهميتها، ثم دللها بالدلائل العقلية لإثباتها في عند العقول، دللها بالدلائل العقلية لإثباتها عند العقول حتى ترتاح العقول إليها وإلى الإيمان بها وإلى إيمان بما ينبني عليها، وإلى يرتاح إلى العمل بما ينبني عليها من أعمال الإسلام ومن القسم العمليات. هذا القرآن قد وفى بهذا، بين ودلل وكرر، بين الله أحد، واستدل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو وما اتخذ الله من ولد وما كان من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذه دلالة عقلية لإثبات التوحيد. وإثبات الأصل إثبات الإلهية، القرآن كله عندما يدعو أفلا ينظرون إلى البي فلا ينظرون أنظروا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، كلها استدلال على وجوده تعالى، دلائل عقلية. ولكن الفارق بين الدلائل العقلية القرآنية والدلائل العقلية الكلامية أو الفلسفية، هو هناك بينهما بون بعيد. الدلائل القرآنية هي دلائل عقلية واضحة جلية لا تبقي وراءها شبهة، ثم تكون بعبارات وجيزة بليغة ترتاح لها النفوس وتقتنع بها العقول. وأما الدلائل الفلسفية أو الكلامية فهي كما يقول الإمام الأشعري في كتاب الرسالة إلى أهل الثغر، دلائل وعرة المسلك، صعبة الفهم، كل قضية منها تحتاج إلى الإثبات، ويرد عليها النقد، ويحتاج هذا النقد إلى الدفاع، وهكذا دواليك العقل يعني يتعب فيها، وثم لا يرتاح إليها، وتبقي وراءها شبها وشكوكا، تبقي وراءها شبها وشكوكا. من أجل ذلك ألف الإمام الغزالي كتابه المعروف الجامع العوام عن علم الكلام، لاحظوا الجامع العوام عن علم الكلام، وهو يعني يقول في هذا الكتاب، عندما نقول على العوام يتبادر منه عامة الناس، يقول أنا لا أقصد ذلك، كل من لم يكن يعني عنده خبرة كبيرة بعلم الكلام. ويقول الناس كلهم عوام في علم الكلام، علماء الإسلام عوام في علم الكلام معظمهم، يقول في العصور يعني الذين ليسوا بعوام في علم الكلام معدودون بالأصابع، مفهوم؟ لاحظوا الجام العوام عن علم الكلام. وهذه الدلائل التي ركز عليها الكتاب المجيد القرآن هي الدلائل وحدانية ودلائل الوجود الله ودلائل وحدانيته ودلائل النبوة، هي الدلائل التي آمن الناس عن طريقها عن طريقها. وأما الدلائل الفلسفية والكلامية فهي فلسفة لا نقول لا نفع فيها ولا فائدة فيها، ولكن كعلم يدرس. وأما الإيمان من الناس عن بالله وبوحدانيته وبالرسول عن طريقه، هذا يعني من المحالات العادية، لأن الناس لا يفهمون حتى يؤمنون بها. تقول له تكرر له 100 مرة كأنك تكرر له لغزة من الألغاز، لا يفهم ماذا تقول، ربما يختلط بها عقله حتى إذا كان مؤمنا تحصل عنده شبه وشكوك. نعم، هذا هو الفرق بين الدلائل القرآنية والدلائل الكلامية أو الفلسفية. ثم نشير إلى مسألة أخرى، ونحن نسمي يعني عقيدة الجمهور الأعظم من الأمة نسميها بعقيدة أهل السنة، ونسميها هذا الجمهور الأعظم الذي تلقى العقيدة الصحيحة خلفا عن سلف وتوارثوها إلى عصر الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، سموا يعني هذا الجمهور قد سمي بأهل السنة. وهنا يأتي سؤال، من سماه بها؟ من سماهم بأهل السنة؟ من الذي سماهم؟ هل هم سموا أنفسهم أم واحد من كبارهم سموهم؟ لا هذا ولا ذاك، ولا المخالفون سموهم، وإنما هذا الاسم بطبيعة الحال سار لقبا لهم. كيف بطبيعة الحال سار لقبا لهم؟ واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، هذا أشعر بالمدح، أهل السنة والجماعة. لأن كما بينا القرآن بينا العقيدة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى قبل كل شيء لبيان العقيدة الصحيحة وغرسها في العقول والقلوب. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينها، والكتاب قد بينها، والصحابة قد أخذوها على وجهها من الكتاب ومن سنة الرسول ومن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتوارثها عن الصحابة التابعون وعن التابعين أتباع التابعون. ولكن ماذا حدث في التاريخ؟ أتت فرقة فخالفت فخرجت، كفرت معتقد الكبيرة فسموا بالخارجة لأنهم خرجوا، مفهوم؟ أتت فرقة أخرى أنكرت القدر فخرجت فسموا بالقدرية والمعتزلة لأنها معتزل الجماعة، مفهوم؟ وأتت فرقة أخرى فعادت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعادت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفضهم الإسلام ورفضوا الإسلام الصحيح فسموا رافضة. من الذي بقي على السنة؟ البقية بقوا على السنة، فصار هذا بطبيعة الحال صار لقبا لهم، لأن هذا خرج عن السنة، وذاك اعتزل السنة، وذاك رفض السنة، إلى آخره. فالذين بقوا على السنة بطبيعة الحال صار هذا الاسم لقبا لهم، أهل السنة والجماعة. وهذا هذان الاسمان أو هذا الاسم أهل السنة والجماعة يعني في الحقيقة مؤيدان بالواقع بالواقع الذي كان عليه السلف الصالح والذي بيّنه القرآن بيانا صريحا وبيّنته السنة بيانا صريحا، هذا يعني يؤيدان هذا الاسم. ثم هناك حديث عليكم بسنتي، وهذا حديث مشهور قريب من المتواتر، ها عليكم بسنتي الذين بقوا على هذا، ها بقوا على السنة، بقوا أهل السنة. ويقول ثم قال بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مفهوم؟ ماذا هنا أخرج الذين يعادون الصحابة، مفهوم؟ بصراحة عندما قال عليكم بسنتي أخرجهم وأخرج المخالفين كلهم لأن قد خالفوا السنة، ولكن عندما قال وسنة الخلفاء الراشدين فقد أخرج الذين يعادون الصحابة أخرجهم عن السنة. ثم قال ما أنا عليه وأصحابي، مفهوم؟ ما فقد عدل عقيدة الصحابة والذين يكونون على ما عليه الصحابة يكونون على السنة. ثم بين أكثر فقال عليكم السواد العظم، أو قال أولا عليكم الجماعة، عليكم بالجماعة. والجماعة ما هي؟ جماعة الأمة، الصحابة وجماعة التابعين وجماعة أتباع التابعين. والجماعة اليوم من هم؟ هم أهل السنة. فقد بين أن مخالف الجماعة ليس من أهل السنة وليس من أهل العقيدة الصحيحة وليس من أهل الإسلام الصحيح. ثم بين أكثر فقال عليكم السواد الأعظم، والسواد الأعظم في التاريخ الإسلامي من هم؟ كعامة هم أهل السنة، كعلماء هم أهل السنة، كمجاهدين هم أهل السنة، كحكام هم أهل السنة، كعادلين هم أهل السنة. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، مفهوم؟ فإذا قال عليكم السنة وعليكم الجماعة. فإذا الباقون على المنهج الصحيح على ما كان عليه السلف هم أهل السنة وأهل الجماعة، عليكم بأهل السنة وعليكم الجماعة، فنهي الله مع الجماعة. وهناك خطأ يقع فيه كثير من الناس ويقولون الجماعة من كان على الحق وإن كان واحدا. كيف الواحد كيف يكون جماعة؟ الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة عربية مبينة، ها بلسان عربي مبين. ماذا يفهم العربي من الجماعة؟ هل الفرد الواحد يسمى جماعة؟ لا، الجماعة هي الذي يعني كثيرين يستمعون على أمر. هذا قاله بعض الناس إما خطأ أو لشعوره بأنه يخالف الجماعة، مفهوم؟ في العقيدة. فمن أجل أن يدفع هذا الشعور ولا يكون هذا الحديث ضده، ماذا يفعل؟ يا أخي يلوي بعنق الحديث إلى معنى غير صحيح حتى لا يكون ضده ولا يستدل به على بطلان ما هو عليه، ولا يستدل به على بطلان ما هو عليه. فإذا اسم أهل السنة والجماعة هو اختص الله تعالى بها هذه الطائفة المنصورة لأنهم بقوا على السنة وهم الذين وهم الجماعة وهم الجماعة وهم أهل الجماعة. نقول يعني إذا قصدنا بالجماعة جماعة الصحابة هم أهلهم والتابعين، ونقول هم الجماعة عليكم بالجماعة فإن إذا الله مع الجماعة، لأن الجماعة الجمع الكثير. وهم أيضا السواد الأعظم من الأمة. نعم.